صلى الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أبي رحمه الله حج مرتين وأريد أن أعتمر عنه لأنها كانت أمنيته قبل وفاته، فهل أستطيع أن أعتمر عنه وهو قد حج من قبل، علما أني حججت حجة الإسلام؟ كيف صدر السؤال؟ ايش يقول في حجته؟ يقول: أبي رحمه الله حج مرتين وأريد أن أعتمر عنه لأنها كانت أمنيته. فلا حرج كونك تحج عن أبيك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل أن يحج عن أبيك، قال: حج عن أبيك واعتمر. فإذا كنت حججت عن نفسك واعتمرت فلا حرج إذا كنت تريد أن تعتمر أو تحج عن أبيك أو عن أمك. لكن نذكر الإخوان أن السلف من الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بهذه الصفة، كانوا يحجون عن أنفسهم ويعتمرون لأنفسهم ويدعون لوالديهم. فها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كان هذا الأمر فيهم قليل. فكونك تحج عن نفسك وتدعو لوالديك وتكثر من الدعاء لهم في صلاتك وفي المشاعر وهذا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لمن، خاصة إذا كان الوالد قد حج. إذا كان قد حج فالأولى أن تستكثر من الحج لنفسك أنت، وحجك هو في ميزان والدك وأمك. أنت حسنة من حسناتهم إذا كانوا على خير وكانوا من المؤمنين، فأنت ثمرة من ثمارهم، أعمالك تكون أيضا في موازينهم. فهذا الأولى، ومع ذلك لا حرج في كونك تعتمر أو تحج عنهم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم المتاجرة في الأطر التي مكتوب فيها آيات من القرآن؟ لا، ما ينبغي. يعني إذا كان قصد الأخ يعني هذه التي تعلق لها اسم عند البراويز المبروزة، هذه تعلق على الجدر، ما يصلح هذا. القرآن ما نزل ليكون زينة على الحيطان والجدران، بل ليقرأ ويتلى ويتدبر ويعمل به. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، فهو للتدبر، فلا يتدبرون القرآن. أما ما شاع وانتشر في كثير من الأماكن في البيوت والمكاتب تعليق الآيات، حتى ما يوجد في المسجد النبوي عليه السلام، هذا كثير من أهل العلم يعتبرونه بدعة. كتابة الآيات القرآنية في حيطان المسجد هذا ما كان إلا بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، واستنكره أهل العلم، استنكروه. ما كان هذا نوع من الزخرفة والذي ما وردت به السنة، بل هو منهي عنه. فلا تنبغي المتاجرة في هذه الأطر والأنواع وبيعها وشراؤها أو تصنيعها أو كتابتها. السلام عليكم. يقول: ما حكم عدم النهوض للصلاة إلا بعد سماع الإقامة؟ أما بعد سماع الإقامة فلا. فالأولى أهل العلم منهم من يرى أن يقوم عند أول سماع الإقامة عند الله أكبر، ومنهم من يقول بل إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وذكروا في هذا أثر عن النبي عليه السلام لكن ضعفه بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول الأمر واسع بحسب حال الرجل وقوته ونشاطه وضعفه فيقوم، لكن ما ينبغي له أن يتأخر، إلى خاصة إذا كان الأمر يحتاج إلى تسوية الصفوف وفي كثرة يعني عدد قد يحتاج إلى أن يتقدم أو يعدل الصف، فينبغي له أن يبادر. وجاء في الحديث أن عسام كان يقول: لا تقوم حتى تروني. لكن هذا إما أن يكون خاص به عليه الصلاة والسلام، أو إذا كان الإمام يعني لو أقام المؤذن ولم يحضر الإمام فتأخر حضوره، لأنه لا ينبغي أن يتقدم أحد إذا كان فيه إمام راتب ومحافظ على الصلاة، فلا ينبغي أن تقام الصلاة حتى يأتي الإمام. فلو أقام المؤذن والإمام لم يحضر لا ينبغي هذا. فعلى كل حال الأولى أن الإنسان إذا سمع الإقامة يبادر إلى القيام إليها ليتمكن من تسوية الصفوف والتقدم وملء الفراغات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص مسؤول عن مسجد وتحفيظ قرآن في أحد الدول، قال لأحد المدرسين في تحفيظ القرآن: سدد فاتورة الهاتف أو الكهرباء وسوف أرد لك المبلغ لاحقا، لكنه أعطاه نصف المبلغ والنصف الآخر ما طله فيه مع العلم أن الشخص كلمه عن المبلغ المتبقي متكررا، فهل يجوز للشخص المدرس أخذ المبلغ المتبقي من طلاب التحفيظ مع العلم أن المدرس يأخذ المبلغ من الطلاب ثم يعطيه المسؤول؟ هل يجوز أن يأخذ المبلغ المتبقي من أجرة الطلاب دون علم المسؤول؟ ما كان ينبغي هذا، كان هذا السلوك في أناس يعيشون في ظل القرآن الكريم تعليم وتفقيه، وتكون المماطلة من طرف وأيضا الحرص من طرف آخر، كان ينبغي إن كان الآخر مماطل أن الآخر أيضا يكف عن الحرص ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر صاحبه بأننا نحن أولى الناس بالتعافي عن هذه الأشياء والتغاضي عنها والوفاء بالوعود والعهود. فعلى كل حال ما ينبغي لك أن تأخذ من الطلاب إلا إذا كان هذه الرسوم التي تؤخذ منهم يعني لا تتكرر، يعني لا يأخذها المشرف هذا مرة أخرى على الطلاب، إذا كان لا يأخذها فأن تأخذها بحيث أنها لا تكرر على الطلاب فلا حرج، من حقك أن تأخذ الباقي من هذا المبلغ ما دام صاحبك قد ماطل في دفعه. أما إذا كان سوف يؤخذ مرة أخرى من الطلاب فما ذنبهم؟ لا يجوز، لا تزر وازرة وزر أخرى، فاترك الأمر إلى أن يسر الله وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول شخص اعتمر ولم يقم بالتقصير والتحليق نسيانا أو جهلا، فماذا عليه أن يفعل؟ متى ما ذكر أو علم عليه أن يبادر ويستغفر الله ويتوب إليه، إلا إذا كان قد ارتكب محظور خاص الجماع، إن كان حصل منه جماع فيحتاج الأمر إلى فدية. أما إذا كان لبس الملابس فقط غطى رأسه، إذا كان ذكر فذكر، فعليه أن يبادر وينزع ما لبس من الملابس ويحلق رأسه ويستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل أفضل إذا دخلت المسجد أن أبحث عن مكان أستطيع أن أصلي على سترة فيه مثل عمود أو خلافه ولو كان في الصفوف المتأخرة، أم أتقدم إلى الصفوف الأمامية وأصلي ولو بدون سترة؟ بل مبادرتك إلى الصفوف الأمامية لتدرك أجرها وفضلها قبل أن تسبق إليها أولى، لأن هذا أجر يتصل بصلاة الفريضة ويفوتك، والسترة إن تيسرت لك إذا تقدمت بها ونعت، وإن لم تتيسر فالأمر واسع، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة منها. صلى الله عليكم. يقول نرجو أن تحدثنا عن سكرات الموت وخروج الروح من الجسد. هذا حديث يطول، وفيه حديث البراء بن عازب، لعله إن شاء الله حديث طويل وهو وصف معبر ودقيق، فلعل الله يسر لنا أن نعرض حديث البراء في وصفه عليه السلام ما يكون من حال الإنسان إن كان مؤمنا أو كان غير ذلك، كيف تكون حاله عند قبض روحه، فأرجو أن الله يسر لنا عرض هذا الحديث لأنه طويل. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز مشاهدة مباريات كرة القدم من التلفاز؟ بالنسبة للرجال قد يقال بشروط أن لا يكون يشغلهم عن أوقات الصلاة، وأن لا يشغلهم عن أمور واجبة، وأن أيضا لا يكون في ساعات متأخرة أو يؤدي إلى السهر، ولا يكون أيضا هناك مدعاة للنزاع إذا كان بين فريقين كل واحد يتعصب لآخر فتستثير النتائج والأحوال المشاهدين. إذا كل هذه المحظورات، لا وقت صلاة ولا تساهل بواجبات أيا كانت، ولا يفضي إلى نزاع، وأيضا عوراتهم مستورة، كانوا يلعبون وعوراتهم مستورة. أما إذا كان على طريقة النصارى ولا يبالون بالعورات فلا يجوز لك أن تشاهد، لأن هذا ينتج أن تنظر إلى عوراتهم. أما النساء فلا ينبغي أن ينظرن بحال، النساء لا يجوز، والله تعالى قال في حقهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فيجب عليها أن تغض بصرها ولا تنظر إلى الرجال في الشاشات. أما الرجل فإذا كان اللاعبون من الرجال، أما إذا كان فيه نساء فالحكم كذلك فيه حقه، إذا كان من اللاعبين نساء فلا يجوز أن يشاهدهن بحال، بل يجب عليه أن يغض من بصره. السلام عليكم. يقول: أسست 3 بنوك من البنوك التي تتعامل في الربا شركة إنشاء وتسويق عقارات، فهل يجوز شراء أسهم من الشركة؟ لا، لا يجوز، ما دامت متفرعة عن بنوك ربوية ورأس مالها من بنوك الربا هذه فلا يجوز التعامل معها بحال، لا المساهمة ولا التعامل ولا العمل فيها. أحسن الله عليكم. يقول: هل من حج على الجان؟ هل من حج على الجان؟ كيف حج على الجان؟ كيف حج يعني؟ هل يجب على الجن حج؟ يعني يبي حج عنهم؟ ها؟ الله أعلم، هم مخاطبون، الجن مكلفون. هو عليه الصلاة والسلام نبي أرسل إلى الثقلين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فهم مكلفون والله أعلم بحقيقة تكاليفهم، وخلق يختلفون عنا في صفاتهم، ولكن الإيمان بهم واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في القرآن الكريم وأنهم خلق من خلق الله، وأنها منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فهم مكلفون. كونهم يحجون، نحن في بني آدم الذين يعني نتعامل معهم، فالجن قد أراحنا الله من شأنهم، ونسأل الله أن يكفينا شر أشرارهم. الله أعلم، هم إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم. أحسن الله عليكم. يقول: رجل يتميز بموهبة التقليد، فهل يجوز له أن يداعب الناس بموهبته؟ هذا ورد التحذير منه. الأصل أن من يحاكي الناس وحركاتهم منهي عنه، منهي عنه، هذا الأصل فيه. لكن إن كان لا يقصد شخصا بعينه، إنما مثل ينفر عن البخل، وينفر عن الشح، وينفر عن الجبن والخوف وعن اللؤم، ويتمثل شخصيات، قد يقال والله أعلم إن كان في معرض عرض الصفات الخلقية الحميدة والتنفير عن الخلق السيء من غير أن يقصد شخصا بعينه، بل ولا قبيلة ولا مجتمع ولا دولة، ما ينبغي أن يؤذي عباد الله المؤمنين، إلا إذا كان في شأن الكفار فهذا مباح أن ينال منهم بكل وسيلة، ويقبحهم في نظر المؤمنين ويظهر من صفاتهم، لكن ما يجوز أن يظهر بمظهر الكافر، لا، ولا يعبر عن نفسه أنه فلان الكافر، هذا ما يجوز، هو أكرمه الله بالإيمان فلا ينبغي له. فأقول مثل هذا يعني ما ورد من الأحاديث والروايات في الأوصاف والتمثيل، فقد يكون هذا والله أعلم مباح، لكنه ينبغي أن يكون على جانب من الحذر ولا يتمادى فيه. وورد التحذير ممن يضحك الناس لمجرد الإضحاك، فأقول إذا كان هذا بحذر وبمقدار يعني معين من غير تمادي فلعله يكون مباح والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك امرأة طلبت من زوج أختها إحضار شيخ يعرفه، وظنت المرأة أن هذا الشيخ يتعامل بالرقية الشرعية والقرآن، فجاء الشيخ وأخذ يقول أشياء غير مفهومة ويسأل عن اسم الأم، على العلم أن زوج الأخت يعلم أن هذا الشيخ يسأل عن اسم الأم ولم يخبرهم، فقال ابن هذه المرأة لزوج خالته: لقد أحضرت لنا مشعوذا ولم تخبرنا أنه مشعوذ، فتشاجر ولم يعد يذهب ابن هذه المرأة إلى خالته وزوجها الذي أحضر المشعوذ، وقال: إنك مشرك مثل هذا المشعوذ حتى تتوب إلى الله. فما حكم فعل هذا الابن بقطيعة زوج خالته؟ لا شك أن يعني زوج الخالة إذا كان الأمر على وفق ما سمعنا عالم بأن هذا الرجل بهذه الصفة، ما كان ينبغي له أن ينصح به ولا أن يأتي به ليرقي. وللأسف كثير من الرقاة لا يكاد يثق بهم، كثير منهم لأن الرقية ينبغي أن يكون معها نوع من الورع والخوف. وأيضا ننصح من ابتلي ألا ينطلق وراء الرقات، يرخي نفسه بنفسه، ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، هذه من النعمة. الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبوابه وأنت تلوذ من هنا ومن هنا، أنت تكون أفضل مرة من هذا الراقي، أفضل 100 مرة من هذا الشيخ. أحسن الظن بالله، اقرأ القرآن وانفث على نفسك أو على الأقل من حولك من أهلك، أخوك أبوك أمك زوجتك، مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها لما في أخريات حياتي عليه السلام كان ينفث على نفسه، تقول لما ثقل كانت تنفث وتمسح بيده هو عليه الصلاة والسلام على جسده الطاهر الشريف. فنقول لا ينبغي التمادي في هذا، لكن إن حصل ينبغي الاجتهاد والحرص على أن يكون رجل معروف بالاستقامة، بالاستقامة والورع والعفة، ما يكون إنسان يختل بالدين. فأقول إن كان زوج الأخت هذا أخت الزوجة يعني عالم فقد أخطأ، وعليها أن يتقي الله ويستغفر. لكن قول ابن الخالة أنه مشرك ما ينبغي له أن يشدد في هذا، قد يكون رجل على نيته أو ظن أن هذا الأمر سهل أو ويستغفر الله ويتوب إليه وينصحونه ويعود إلى زيارة خالته وزوجها، إلا أن يجد منهم أمور يعني تقتضي عدم الزيارة أمور أخرى فهذا أمر آخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عذاب القبر هل يكون للروح أم للجسد؟ نسأل الله السلامة والعافية منه، بل هو على الروح والجسد، على الروح والجسد، وإن كان من أهل العلم نقول على الروح فقط، لكن الصحيح أنه على الروح والجسد. أما كون الجسد قد يكون الجسد احترق، قد يكون الجسد نهشته السباع، قد يكون تطاير، قد يكون هذا، الله سبحانه وتعالى قادر أن يوصل العذاب إلى كل ذرة من ذرات هذا الجسم، ولو كانت ذرة بأقصى الشرق وذرة بأقصى الغرب فينالها العذاب وهو متفرق، يعني كأنه هباء في الجو، فيعذب هذا الجسم لأن الله سبحانه وتعالى يجمعه، كما في حديث الرجل الذي أوصى لبنيه لما حضرته الوفاة، فكان الرجل ما عمل خير قط، فأدركته المخافة من الله عند الموت، فجمع بنيه وقال: أي أب لكم أنا؟ قالوا: نعم الأب كنت. قال: اسمعوا، إذا أنا مت فأحرقوني بالنار حتى إذا كنت رمادا ففي يوم عاصف أشد ما يكون ذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، لعل الله لا يدركني، لئن أدركني ليعذبنني عذابا شديدا. فلما مات الله سبحانه قال لذراته: من هنا ومن هنا تقاربي، فإذا به كما هو وابن آدم. قال: يا ابن آدم ما حملك على؟ قال: خوفك يا رب، خوفك، ما أنكرت قدرتك، ما إنما الخوف، انظر خوفك. فغفر الله له، لأن هذه حسن خاتمة، ختم له بهذا الخوف. فالحاصل أنه مهما كان الجسد، يعني معايير الدنيا، مقاييس الدنيا لا ينبغي أن نلتفت إليها إطلاقا. فجسم الإنسان مهما كان أيا كان يلحقه العذاب بأي طريقة كانت، فهو على الحقيقة، ونسأل الله أن ينجينا منه. اللهم اجعل قبورنا ووالدينا وإخوان المسلمين روضات من رياض الجنة يا رب العالمين، ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أحسن الله إليكم. يقول: رجل نثر مالا في الروضة وأخذ منه الناس، فهل يجوز لهم أن يأخذوا منه؟ نعم، إذا كان رجل عاقل، إذا كان هذا الرجل عاقل ونثر هذا المال، فمن أراد أن يأخذ مثل ما يكون في الأعراس والأفراح، لكن ما ينبغي له ذلك، لأن هذا يكون مدعاة للنزاع، وأيضا موضع المسجد والروضة ما هو موضع لمثل هذه الأمور. ثم أيضا كون المال بهذه الصفة هذا ما يصلح، قد يكون نوع من التبذير، انظر للمستحقين، قد يكون ناس ليسوا مستحقين، بينما المستحقون الذين لا يسألون الناس إلحافا أحوج إليه وأكثر أجرا، فأنت تفوت على نفسك الأجر في هؤلاء المستحقين وتنثر هكذا ويكون مدعاة للفوضى والأخذ الرد. فهو لكن أقول من أخذ منه ما دام الرجل عاقل في عقله وإدراكه فلا حرج لمن أخذ، ولكن يعني عزة النفس وكرامة المسلم أنه لا يلتفت إلى هذه الأشياء. صلى الله عليكم. يقول الشخص الذي يعطيه مال الزكاة هل يجب أن أخبره بأن هذا مال زكاة أم لا يجب ذلك؟ إن كنت تخشى أن يكون من غير المستحقين، ما أن يكون من بني هاشم مثل وأن تشك فيه، أو قد يكون الرجل غني أو ما إلى ذلك، يعني من الأوصاف التي تلتبس عليك، فلا حرج. أما إن كان ما فيه إشكال فلا تحرجه، لا تحرجه بأن تكون بذلك إياه وأخذه إذا كان يعني الرجل محتاج وفقير أو مسكين، فأخذه لها دليل على أنه مستحق، هذا في الغالب. أحسن الله عليكم. يقول رجل ذهب إلى المولد لا لقصد إقامته بل لقصد أن يأخذ من الأموال التي ترمى هناك في حالة إقامة المولد، فهل يجوز أن يأخذ من هذه الأموال وينتفع بها؟ لا لا يجوز، لأن هذه بدع ومحدثات وتكثير لسواد هؤلاء القوم، فما ينبغي لك أن تتعاون معهم وتكثر سوادهم وتنتفع منهم بشيء، بل يغنيك الله واترك هذه الأشياء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، رضيت بالله ربا وبالإسلام. طريقة غير مباشرة إلى منهج أحسنت، هذا الذي كنت أريد أن أقول، يعني سؤال الأخ الذي يقول يذهب للمولد ليأخذ مال هذا ما ينبغي، أما إذا كان يحضر المولد ليوجه الناس ويبين لهم أن هذا ما ينبغي خلاف السنة، فإذا كان نيته صادقة فهو إن شاء الله على أجر وخير، ولا يمكن الخلوص من هذه البدع والمحدثات إلا أن الإنسان يغشاهم في مجالسهم، يأتيهم في مجالسهم ما دام عنده إن شاء الله حصانة أنه ما يتأثر بل مؤثر، فهذا الذي ينبغي. شيخ بالنسبة للروضة ترتفع في الجنة كما هي تكون ولا كيف؟ شلون؟ الروضة ما لها؟ تكون في الجنة كما هي؟ الله أعلم، ما أدري والله. الله أعلم. هنا. أحسن الله عليكم. يقول السائل نرجو من فضيلتكم بيان قاعدة اجتماع شرط وانتفاء مانع. يقول نرجو من فضيلتكم بيان قاعدة اجتماع شرط وانتفاء مانع، وذلك في فضائل الأعمال والذين يفعلون الأفعال العظيمة ثم يقولون الحديث نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، فهم يفعلون الأعمال الإجرامية طول يومهم ثم يرجون تلك الأحاديث التي فيها فضائل الأعمال. أحسنت، هذا أمر مهم جدا وأمر في الحقيقة خطير، وكنت أذكر الإخوان الذين ينشرون الأذكار لأنه كثر في الآونة الأخيرة بحسن نية من كثير من الإخوان يرسل رسائل بالجوال، صل على النبي عليه السلام كذا وكذا، يكتب لك كذا حسنات، اقرأ كذا، سبح الله كذا، قل لا إله إلا الله كذا، هذه ملايين الحسنات، هذا ما ينبغي أن يقال بهذه الصفة، لابد أن تفطن للموانع أيضا، لأنه جاء في الحديث الرجل يأتي بأعمال كالجبال، كجبال التهامة لا تقوم عند الله شيئا ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث الآخر هل تدرون من المسرف؟ قالوا لا يا رسول الله، المسرف عندنا من لا درهم له ولا متاع، قال المسرف من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال بصلاة وصوم وصدقة ثم يأتي وقد سفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناتهم فتعطى، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فما مسألة أنك تسرد أذكار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجي تتبجح، هو قد يكون مفرط في صلاته، مفرط في صومه، مفرط في عرضه، مفرط في حقوق جيرانه وإخوانه، ما تنفعك هذا. وذكرنا مرارا حال الرجل الذي يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، ويقول عليه السلام مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي على الحرام، فأنا يستجابه، ما ترفع لك لا تسبيحه ولا تهليله إذا كنت خذيت بالربا والرشوة والفساد. فينبغي أن نتنبه للموانع، موانع قبول الذكر وقبول الدعاء وقبول الأعمال الصالحة، انتبه للموانع. أول شيء ابدأ بالموانع، طهر ونقي نفسك وحالك من الموانع والمفسدات، ثم لو حسنة واحدة فيها خير وبركة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل أخذ من شعر الخدين أعلى اللحية جائز للرجال وللنساء؟ وكذلك الأخذ من أي شعر في الجسد ولو بعلة تزين الزوجة لزوجها؟ أما بالنسبة للرجل فإذا أخذ الشعر الذي فوق الوجنتين ما قارب العينين فهذا رخص فيه أهل العلم. إذا ارتفع الشعر بحيث نبت على الوجنتين قريب من العينين فالصحيح أن هذا لا حرج فيه إذا أزاله. أما العارضان فضلا عن يعني من طول اللحية فهذا الصحيح أنه لا يجوز الأخذ منه ولا التعرض له، والحديث نص في هذا: أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها. وما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا أمر ما وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم هو كان يفعله في الحج والعمرة، إذا حج قبض على لحيته رضي الله عنه فأخذ ما زاد على القبضة في الحج والعمرة فقط. فمن أخذ بهديه فبهذه الصفة لعله لا شيء عليه. لكن الآن هذا شأن كثير من إخواننا هداهم الله، في كل جمعة في كل أسبوع يقصر لحيته ويبالغ في الأخذ منها فضلا عن اللي يحلقون ويتزينون يوم الجمعة. انظر، هذا اليوم الذي يتقرب فيه المسلم إلى الله ويحرص أن يكون على سيرة الرسول وهدي عليه السلام، يأتي يوم الجمعة قد حلق لحيته. يا سبحان الله، الرسول يأمرك بأمر فإذا بك تخالف أمره. نسأل الله يهدي الجميع. أما بقية الشعور فلا حرج كل إنسان يأخذها من رجل أو امرأة، بقية الشعور بل بعضها مستحب كشعر الأبيطين والعانة ونحو ذلك من الشعور، هذه يستحب أخذها وأن لا يزيد عن 40 يوما. ولا حرج على المرأة أن تتجمل لزوجها بما الشعور، تزيل الشعور التي تتجمل بإزالتها لزوجها. هذا يقول: يا شيخ، بالنسبة لفتوى المباريات فلا يوجد فريق مسلم أو غير مسلم إلا ويلبس سراويل قصيرة، لأن قانون اللعبة المفروض من الغرب لا تجوز مخالفته. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى كل حال إذا كان هكذا، لكن الذي أعرف أن بعض الفرق وأظن عندنا في المملكة أنهم يلبسون لباس ساتر إلى حد ما ويعني يغطي الفخذين، أما إن كانوا لحقوا بالجماعة واعتبروا هذا واجب فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم الإسلام في الضرائب على الأموال العامة؟ وما هو حكم الذين يعملون فيها؟ وما حكم من يقول أنها مثل الزكاة؟ من يقول مثل الزكاة فأعوذ بالله، هذا يعني تقدم بين يدي الله ورسوله. فالضرائب على اسمها ضرب، ضرائب اعتداء على أموال الناس، ليس في المال إلا ما فرضه الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه السلام الحليم الكريم الرؤوف الرحيم بالفقراء والمساكين ما تعدى، أخذ ما فرضه الله بالأموال، ووردت مقننة بنسب دقيقة 2.5%، 5%، 10%، وأنصبة لا تتعدى، نصاب كذا، 5 أوسق، 200 درهم، 20 دينار، كذا من الإبل، كذا من الغنم. يا سبحان الله، أعداد ونسب نزلت في ناس أميين ما يعرفون الحساب، لو لم يكن هذا شرع الله الذي شرع. فيأتي هؤلاء وضرائب 30% تصاعدية، 40%، 50%، بأي حق تؤخذ أموال الناس وأموال المسلمين؟ بل حتى أموال الناس ولو لم يكن مسلم ما تؤخذ إلا بحق. فهذه قوانين، وقوانين الضرائب كلها ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ينبغي الإنسان أن يعمل بها لا محاسبا ولا جابيا ولا بأي طريقة. فأموال الناس لا يجوز، والمكوس التي تؤخذ إلا باستثناءات استثناها أهل العلم، استثناءات استثناها أهل العلم بحذر. إذا كان بيت المال منظم وبأمانة واحتاج ولي الأمر إلى زيادة في حال معينة فأذنوا له بقيود وشروط، أما أن تبقى قوانين مفروضة فهذا لا، خلاف ما شرعه الله ولا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: لدي ولد عمره 15 سنة وللأسف يكذب في أحيان كثيرة، وذلك من الخوف، فأرجو أن توجه له نصيحة وهو جالس يسمعك. بل أوجه النصيحة لك أنت أولا، لأنه أنت عللت بأنه من الخوف، فأنت كأنك أرهقته بالخوف وتخوفه. فما ينبغي لنا أن يعني نغلب جانب الخوف، نعطي الثقة بأولادنا من الصغر، نعطيهم نوع من الثقة، ونخبره أنه إذا أخطأ في أمر وما ينبغي أن يعترف ونعتذر له، خاصة إذا كان في سن صغير يعني التمييز وما فوق التمييز ودون البلوغ، التمس له الأعذار كأنك لم ترى أحيانا، تكون رأيت لكنك ما رأيت، هذا من الحكمة. أما أن تتابع في كل شيء والعصا من وراه في كل شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالضرب في شأن الصلاة، فإذا كان يكذب فأنت بين له بنوع من خاصة في سن المراهقة 15، يكون الولد في هذه السن يعني يحاول يعتد بشخصيته. وأيضا التمس له قرناء من إما من أقاربكم أو جيرانكم من يكون يعني يكونون معه ويرافقونه، وبين له الصدق وأن الصدق يعني شجاعة ويليق بالإنسان بخلاف الكذب فهو علامة على الجبن والخوف. فأسأل الله أن يصلح لنا ولكم، يصلح لنا ولك ولدك ولجميع إخواننا المسلمين، أن يصلح أولادنا. ربنا هب لنا من ذرياتنا ومن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت قطعتي أرض لكي أبني عليها وأبيع شقق تمليك، فهل تجب زكاة مال لهذه الأراضي؟ لا، إذا كنت اشتريتها بنية أنك تبني عليها مشروع سكني فهذه الأراضي ليس عليها الصحيح ليس عليها زكاة، لأنك ما تريد بيعها. أحسن الله إليكم. يقول: هل على المرأة، أذكر الإخوان يعني بقية الأسئلة ما لم يتيسر الإجابة عليه، غدا إن شاء الله نحاول أن نستكمل البقية. فأود أن الإخوان لا نحرج بعد الدرس، يعني ما له داعي. أولا يوجد من المشايخ ولله الحمد من إخواننا في أطراف المسجد وبعد الفجر وبعد العصر، وأيضا الهواتف موجودة. فبعد يعني الدرس أرجو الانكفاف على الأسئلة، لأني قد لا أستوعب منك السؤال كما ينبغي أو لا تستوعب من الإجابة، فأرجو عدم الإحراج حتى لا نشغل إخواننا المصلين. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل على المرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ إيه نعم، إذا حضرت المسجد وهي في المسجد تصلي مع الناس، مثل ما عرضت عائشة رضي الله عنها أن يدخلوا بجنازة سعد رضي الله عنه لتشاركهم الصلاة عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تكرار العمرة في الرحلة الواحدة؟ لا، في الرحلة الواحدة لا، ما أقول ما يجوز لكن ما ينبغي هذا ولا. نعم. يقول: ما حكم موالاة الكافرين على المسلمين؟ هذا ما يجوز، هذا يعتبر ردة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم بنص القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في ساحات الحرم عاملا، ويأتي إلينا رجال ونساء بطعام يعطونه إلينا ومال، فهل يجوز أخذ الطعام والمال أم لا يجوز؟ أما المال فما أرى أنك تأخذ من المال، أما إذا كان طعام يبذل لك ولغيرك من العاملين وعامة الموجودين فكل إنسان يأكل من الطعام إذا بذل له، أقول لعله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حكم التمثيل في التلفاز والإذاعة والسينما والمسرح؟ لا، هذه الأجهزة يعني خلاف ما مر من المحاكاة الفردية، أما إذا كان عن طريق هذه الأجهزة فهذه الأجهزة للأسف ما يعرض فيها من الشر والخبث والضلال والموسيقى والأغاني وظهور النساء، فلا يجوز إنسان أن يتعامل معهم. أحسن الله إليكم. يقول: تقدمت للزواج من امرأة مطلقة واستخرت الله أكثر من 100 مرة على مدار 5 سنوات، وفي كل مرة لا يتم الأمر، فهل أستمر في الأمر أم أقلع عنه؟ 100 مرة هذه كافية، 100 مرة 5 سنوات يعني يكفي، الحر تكفي الإشارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما معنى الخطأ في هذا الحديث؟ الله أكبر.